الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، هذا الغرب القوي الذي سيطر على معظم بلاد العالم، لو سأل سائل ما أسباب قوته؟ أحد أسباب قوته التعاون، أحد أسباب قوته نظام فريق العمل، أحد أسباب قوته العمل المؤسساتي، أحد أسباب قوته ترشيد الاستهلاك، أحد أسباب قوته إدارة الوقت، إدارة الذات. ولا أبالغ أن كل هذه القيم الحضارية أصل في ديننا، هم أخذوها من أجل دنياهم، لكننا ينبغي أن نأخذها من أجل دنيانا وآخرتنا. أكتفي في هذا اللقاء وفي هذه الخطبة بقيمة واحدة تراها عندهم صارخة، ألا وهي التعاون، وتراها عندنا مفقودة ويحل محلها التنافس. فالتعاون أمر إلهي في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة، وكل أمر في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة يقتضيان الوجوب، بل إن الدين هو الحياة، حياتنا، مجتمعاتنا، أسرنا، أعمالنا، اقتصادنا، علاقاتنا، شبابنا، شاباتنا، زواجنا، فرص العمل لشبابنا، الدين هو الحياة. لذلك لا بد من صلاح ديننا وصلاح دنيانا وصلاح آخرتنا. وفي الدعاء النبوي الشريف: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا. أيها الإخوة، أبدأ هذا الموضوع بموضوع نفسي في الإنسان، نزعة فردية تنطلق من حبه لوجوده، ومن حبه لسلامة وجوده، ومن حبه لكمال وجوده، ومن حبه لاستمرار وجوده. وفيه أيضاً نزعة اجتماعية تنطلق من نزعته الفردية، لأن كثيراً من مطالب الحياة وحاجات الجسد الجسدية والنفسية والفكرية لا تتم إلا عن طريق الجماعة، فعنده نزعة فردية في أصل بنيته التحتية وعنده نزعة جماعية. هذه النزعة الجماعية تتبدى بالأنس بالجماعة والشعور بالأمن معهم والطمأنينة والتماس نصرة الجماعة له والتقوي بالجماعة وتحقيق حاجاته ومصالحه من خلالها. لكن النزعة الاجتماعية التي تنطلق من طاعة الإنسان لله عز وجل هذا نوع آخر. يعني في المؤمن نزعة اجتماعية تنطلق من طاعته لله، وغير المؤمن عنده نزعة اجتماعية تنطلق من نزعته الفردية، يتقوى بالجماعة، يأنس بالجماعة، يستعين بالجماعة على تحقيق حاجاته الفردية. لذلك النوع الآخر الذي يعنينا أن تكون الروح الجماعية تقرباً إلى الله وعملاً للآخرة، بل إن هذه النزعة الجماعية الدينية التي تهدف إلى التقرب إلى الله والفوز بالجنة وراءها كل فضائل الإنسان. ما من فضيلة يصل نفعها وخيرها إلى الآخرين إلا وفيها عنصر التخلي عن الذات، التخلي عن الأنا، وهذا نوع من التضحية في سبيل المجموع كوسيلة لنيل رضوان الله عز وجل. والرذائل الخلقية تنبع من فردية الإنسان وتفلته من منهج الله الواحد الديان، والفضائل الخلقية تنبع من انصياعه لمنهج ربه والتقرب إليه بخدمة عباده. والأنبياء جميعاً صلوات الله عليهم وسلامه أعطوا كل شيء ولم يأخذوا من الجماعة شيئاً، والذين على نقيضهم الأقوياء أخذوا كل شيء ولم يعطوا الجماعة شيئاً، والذين بين أخذوا وأعطوا. الأنبياء ملك القلوب بكمالاتهم، والأقوياء ملك الرقاب بقوتهم. إخوتنا الكرام، إن جلائل الأعمال الكبرى لا تتحقق إلا عن طريق العمل الجماعي المتعاون. التعاون دين، التعاون حضارة، التعاون قوة، والتنافس معصية، والتنافس تخلف، والتنافس ضعف. أيها الإخوة، العمل الفردي لا يثمر إلا أعمالاً محدودة، لكن النتائج العملاقة تحتاج إلى عمل جماعي. أرأيت إلى صدر الإسلام كيف انتشرت رايات هذا الدين إلى مشارق الأرض ومغاربها؟ بفضل العمل الجماعي، بفضل الصحابة الكرام الذين رباهم سيد الأنام. أما التفرق والتنافس والتناحر وتراشق التهم، هذا وراء ضعف المجتمع الإسلامي. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. عدد من الدول كبير، قوميات مختلفة، لغات مختلفة، آمال مختلفة، آلام مختلفة، حروب قديمة، نزاعات مديدة، ومع ذلك حكموا عقولهم فجعلوا أنفسهم دولة واحدة. أي دولة بأوروبا تنتقل إلى دولة أخرى من دون حدود إطلاقاً ولا لافتة. قد تتمنى أن تجد لافتة أن هنا ألمانيا وهنا فرنسا، أبداً. أوروبا كلها دولة واحدة، عملة واحدة، مجتمع واحد، وبينهم حروب ونزاعات ولغات وتاريخ مختلف، والأمة الإسلامية إلهنا واحد ونبينا واحد وكتابنا واحد وآمالنا وآلامنا واحدة، ونحن نعد 73 دولة، والانتقال من دولة إلى دولة يحتاج إلى 3 ساعات أو 4 ساعات، مع الوثائق، مع التأشيرات، مع التحقيقات. الغرب أرادنا أن نكون متفرقين، بل إن الطغاة في الأرض تعد ورقة التفرقة، هي الورقة الرابحة الأولى التي بأيديهم. والدليل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، جعلهم شيعة. أيها الإخوة، إن القوة الانفرادية مع القوة الانفرادية مجتمعتين تساوي أكثر منهما متفرقتين، لأن عوامل الوهم والخوف والتخاذل تتسرب إلى الأفراد وتمتنع منها الجماعة. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وكل الإنجازات الإسلامية الرائعة إنجازات فردية وليست جماعية. تذهب إلى مكان بأمريكا، أعلى بناء بشيكاغو من تصميم مسلم، رئيس الطاقة الذرية مسلم، أكبر عالم فضاء مسلم. شيء عجيب. المسلمون كأفراد متفوقون جداً. اطلعت على إحصائية، 1000 أمريكي فيهم 8 أشخاص يحملون دكتوراه، و1000 يهودي 18 إنسان منهم يحمل دكتوراه، و1000 مسلم 33 إنسانا يحمل دكتوراه. في تفوق فردي كبير، لكن ما في تفوق جماعي، لأنه ما في تعاون. هي مشكلة. أنا أضع يدي الآن على أحد أكبر أسباب ضعف المسلمين، عدم التعاون. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أيها الإخوة، الأصل في هذا الموضوع قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال علماء التفسير: البر صلاح الدنيا والتقوى صلاح الآخرة، وينبغي أن نصلح دنيانا وديننا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لكن أهل الفسوق والعصيان يتعاونون على الإثم والعدوان. أيها الإخوة، آية ثانية، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. لا بد من شيء نعتصم به، إن لم يكن هناك حبل لله ليس هناك جماعة. نجتمع على ماذا؟ الدنيا تفرق، والمصالح تفرق، والمكاسب المادية محدودة، والنزاع عليها قائم، وهذه حقيقة مطبقة في كل بلاد الأرض. المكاسب الدنيوية محدودة، فإذا جعلنا الدنيا هدفنا نتنازع ونتخاصم ونتلاسن ونتماسك ونتقاتل. أما إذا جعلنا الآخرة همنا نتعاون. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ما الذي يضعفنا؟ تفرقنا. ما الذي يضعف الأسرة؟ تفرقها. ما الذي يضعف المدرسة؟ اختلاف المدرسين. ما الذي يضعف المؤسسة؟ الجامعة. التفرق مخرب، والتفرق مضعف، والتفرق مبدد للطاقات. لذلك أكبر مصيبة تصيب الأمة أن يكون بأسها بينها. أكبر مصيبة تصيب الأمة أن يكون بأسها بينها. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل في آية ثالثة يقول: وألف بين قلوبهم. ألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. تأليف القلوب من شأن الله وحده، فإذا اجتمعنا عليه ألف بين قلوبنا، وإذا تفرقنا عنه تباعد ما بين قلوبنا. لذلك إذا التف الأولاد حول أبيهم تحاببوا وتعاونوا وتناصروا، فإذا انفضوا من حول أبيهم تخاصموا وتلاثنوا وتماسكوا وتقاتلوا. هذه حقيقة. احرص أيها الأخ الكريم أن يكون التعاون في بيتك وفي عملك ومع جيرانك ومع أقربائك ومع أصدقائك. التعاون دين، والتعاون أمر إلهي، والتعاون يقتضي الوجوب، والتعاون قوة، والتعاون رفعة، والتعاون راحة. والأصل في هذا الموضوع آية قطعية الدلالة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. دقق مرة ثانية: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أيها الإخوة، المؤمنون الصادقون، المؤمنون الحقيقيون، المؤمنون الذين آمنوا بالله حق الإيمان يتعاونون. والدليل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. لا تقف مع أخيك على خصومة، لا تتنافس معه، تعاون معه. إذا عز أخوك فهن أنت. تطاوعا أيها الصديقان، أيها الأخوان، تطاوعا ولا تنافسا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم متعاونون. يعني ما الذي رأيتم؟ خصومة بين دولتين إسلاميتين، جاء الغرب فأخذ كل المكاسب، استعانت دولة بالغرب فجاءت ونهبت كل شيء، وأخذت كل شيء واستولت على كل شيء وقعدت إلى أبد الآبدين. الآية الكريمة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم. لذلك وصف الله المؤمنين فقال: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما تعاونوا مع كفر. آمن لكن لم يتعاون، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. لا تكون مؤمنا حقا إلا إذا تعاونت وناصرت وبذلت الغالي والرخيص والنفس والنفيس. لذلك المؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المؤمنون متحابون متوادون ولو ابتعدت منازلهم، والمنافقون متحاسدون متباغضون ولو اقتربت منازلهم. أيها الإخوة، آية في الأنفال خطيرة جدا، هي قوله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض متعاونون. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. أما المفاجأة: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، يتعاونون يتناصرون. أي هدف؟ 30 دولة تنساق مع الدولة الكبرى، تعاون على باطل، على احتلال، على نهب ثروات، على إذلال شعوب. 30 دولة مع الدولة العظمى في أي مكان، في أفغانستان، في العراق، في لبنان، في الصومال، يتعاونون. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. دقق الآن: إلا تفعلوه، بضمير المفرد، على من يعود هذا الضمير؟ إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. كحالنا اليوم، فتنة فرضوا علينا ثقافتهم، هذه الصحون ماذا تستقبل ثقافتهم؟ إباحيتهم، انحرافهم، انحلالهم. فرض الغرب على المسلمين ثقافتهم، احتلال الغرب لبلد المسلمون يقاومون، يجاهدون وفي النهاية يتحررون. لذلك قال بعضهم: كانوا يجبروننا بالقوة المسلحة على أن نفعل ما يريدون، لكنهم الآن يجبروننا بهذه الصحون بالقوة الناعمة بالمرأة على أن نريد ما يريدون. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه، قال علماء التفسير هذه الهاء تعود على الآية السابقة بأكملها: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. يعني إن لم تؤمنوا وإن لم تهاجروا وإن لم تجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله وإن لم تؤووا وإن لم تنصروا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وهذا الواقع. يعني مثل بلد كنت فيه من أسبوعين، مساحة الأرض الصالحة للزراعة 2.5 مليون كيلومتر، والماء متوافر بأعلى درجة، وهذا البلد قادر أن يمد العالم الإسلامي بالغذاء الكامل، لكنه يحتاج إلى بنية تحتية تكلف 8 مليارات، و3000 مليار للمسلمين في مصارف الغرب، 3000 مليار، وهذا البلد ب8 مليارات بإمكانه أن يطعم العالم الإسلامي كله. أين التعاون؟ هذا البلد الطيب 185,000 كيلومتر مساحة، المساحة الصالحة للزراعة ربع هذه المساحة، الربع، والمزروع منها ربع الربع، 1/16، ومع ذلك من فضل الله علينا 6 ملايين طن قمح أحياناً، وحاجتنا 2 مليون، و700,000 طن حمضيات، وزيتون الدولة الثالثة بالعالم، والقطن وما إلى ذلك. 2.5 كيلومتر صالحة للزراعة، والمياه متوافرة، وتحتاج إلى 8 مليارات، و3000 مليار موجودة بالعالم الغربي للمسلمين ولا يتعاونون. لذلك أيها الإخوة، التعاون فرض إسلامي، فرض جماعي، وتعاونوا على البر والتقوى. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له، قال: فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، يعني دابة، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل عنده. قال تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلناكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. لقد رأيت رجلا، يقول عليه الصلاة والسلام، يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. يعني إذا أزحت حجر كبير من الطريق لعل هذا الحجر يؤذي بأسرة، قائد المركبة مسرع لم ينتبه إليه فقلب السيارة. حينما نتعاون يحبنا الله جميعا، ومن هذا التعاون وصف الله للأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أيها الإخوة، بالمقابل الكفار قد تحسبهم جميعاً لكن قلوبهم شتى. قال تعالى: لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. الجدر بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ماذا يقابل التعاون؟ التباغض والعداوة والخصومات. ما قانونها؟ قال تعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ونسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. سبب آخر: المعصية سبب العداوة. سبب آخر: الشيطان. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ ما الذي يوقع بيننا العداوة والبغضاء؟ المعاصي والآثام والشيطان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين ومناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أيها الإخوة، قدم رجل من الأعراب على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه صبية وأهله، يعني زوجته، فقال يخاطبه: يا عمر الخير، جزيت الجنة، أكسو بنياتي وأمهن، أقسمت بالله لتفعلن. فقال عمر: فإن لم أفعل يكون ماذا؟ قال: إذا أبا حفص لأذهبن، ما في أمل. قال عمر: فإذا ذهبت يكون ماذا؟ قال: يكون عن حالي لتسألن. قال عمر: متى؟ قال: يوم تكون الأعطيات جنة والواقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما جنة. فقال: يا غلام أعطه قميصي هذا لذلك اليوم لا لشعره. أيها الإخوة،